الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمي إن شاء الله تعالى القواعد التي ذكرناها في درسنا الماضي منوها إلى أن من يقدم الامتحان وكذا من سئل عنه بالحج ورغب بتقديم الامتحان فإن ذلك للإمكان، وكذا من أراد به فإن ذلك للإمكان. ونحدد قريبا إن شاء الله تعالى بعد الدورة موعدا لهذا، والمرجو منكم أن تبقوا على صلة بهذه القواعد وأن تركزوا عليها عند المطالعة عند القراءة، ولا سيما القراءة التي تسمى بقراءة الجر، يعني تربح المسألة يجرب مرة في شيء يركز عليه، وأن تتأملوها وأن تحاولوا أن تخرجوا عليها، ولكن لا تبنوا أحكاما حتى تسأل. هذه القواعد نظرية والعبرة منها بثمرتها العملية. تذكرون آخر ما كنا نتكلم فيه حول أي مواضيع، آخر قواعد تكلمنا فيها أي قاعدة؟ تفضل. المطلق المقيد. جاءني أكثر من سؤال أو أكثر من أخ، ما الفرق بين قاعدة يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، وبين القاعدة التي تقول ما قيده الشرع مقيده؟ الفرق أن قاعدة ما قيده الشرع مقيده مجملة تحتاج لتفصيل، فالقواعد قاعدة تلك من تفصيلاتها، القاعدة تلك إذا اتحد الحكم والسبب فإن نحمل المطلق على المقيد هي تفصيل لقاعدة ما قيده الشرع مقيده. الآن فهمنا كيف يحمل المطلق على المقيد، وفهمنا لماذا نحمل المطلق على المقيد لا العكس، وفهمنا ما معنى هذا الحمل. وأسباب الحمل أمران كليات، حكم وسبب. حكم ما تكتب أنا سأمضي عليه، حكم وسبب. الآن عندنا أمرين، حكم وسبب. الاحتمالات من حيث الاتفاق والخلاف كم احتمال؟ أربعة. أن نتحد الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أن يتحد السبب ويختلف الحكم، هذه الأربعة. فقواعد حمل المطلق على المقيد لا تخرج عن هذه الأربعة، هي أربعة أقسام. قواعد حمل المطلق على المقيد أربعة أقسام. أخذنا القسم الأول منه، شو القسم الأول؟ تفضل. ما هو؟ هل نحمل أو لا نحمل؟ نحمل باتفاقا بخلاف. اتفاق. إذا اتحد الحكم والسبب فإنا نحمل المطلق على المقيد باتفاق أهل العلم. كذلك؟ يعني مثلا إذا سمعتم نهيق الحمير أجلكم الله فتعوذوا بالله من الشيطان، هذا حديث. في حديث آخر قل بهذا الإطلاق، إذا سمعتم نهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله. الحكم السبب واحد حالتي هذا كذلك. وفي لفظ أصل إذا سمعتم، وفي لفظ آخر قيد إيش بالليل، فأصبح إنه إذا سمعنا بالنهار لا نتعوذ، وإذا سمعنا بالليل نتعوذ. أمر النبي قتل الكلاب، وفي رواية الكلب الأسود، وقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرت بقتلها إلا الكلب في رواية الأسود. فإيش أصبح الآن؟ حمل المطلق المقيد فأصبح لا يقتل إلا الكلب، فهكذا. هذه زيادة على الأمثلة التي ضربناها والتي امتحنا بها، ذكرنا أمثلة أيضا كانت ضمن الامتحان. نأتي الآن إلى القاعدة الثانية من قواعد حمل المطلق المقيد، وهي قاعدة رقم كم عندنا؟ قاعدة الثالثة عشرة. طيب قاعدة 13 نكتب إذا اختلف الحكم والسبب إذا اختلف الحكم والسبب في النصين فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لعدم التعارض، إن لا اطلاق بينهما مثاله قوله تعالى والسارق فاقطعوا أيديهما. شو معنى السارق والسارق فاقطعوا أيديهما؟ قطع حقيقي والمعنوي. في واحد نسأل الله عز وجل العافية زائغ قلبه يبث في الفضائيات وله صوت قوي في وحدة الأديان، له كتاب اسمه تفسير العصري للقرآن وهو مصر محمود، له كتاب اسمه تفسير العصري للقرآن، يقول معنى السرق والسارق فقطعوا أيديهما أي أعطوهما مالا. لما يسرق السارق وكاتوه نعطي مال فنقطعوا يده عن السرقة. ما الذي جعله يقول هذا القول؟ من هزم أمام الغرض، مبهور الغرض هزم. جئنا في قطع نعم وفي رجل، ما الذي يمنع؟ هذا حكم الله، هذا حكم الله عز وجل. طيب مثاله قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم في الآية الأولى وجوب قطع اليد، وفي الثانية وجوب غسل اليد إلى المرفق في الوضوء. والسبب في الآية الأولى اقتراف جريمة سرقة، السرقة والسرقة اقطعوا. لماذا نقطع؟ هذا هو السبب بالحكم وجود قطع اليد. والسبب في الآية الأولى اقتراف جريمة السرقة، وفي الثانية إرادة القيام إلى الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة، لو كان متوضئا مع الحاجة إلى الطهارة. طيب إخواني مكمل الكتابة، فلا ارتباط بينهما، فلا تعارض، فلا موجب. إذن فلا ارتباط بينهما بين آيتين، فلا تعارض أيضا بين الآيتين، فلا موجب إذن لحمل المطلق على المقيد بإجماع الأصوليين، بل يعمل بكل منهما كما ورد في موضعه. فالمطلق على إطلاقه والمقيد لا يجوز، والمقيد لا يجوز تغييره. طيب انتبه، عندنا آيتان. آية يقول الله عز وجل فيها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأخرى إذا قمتم إلى الصلاة انصلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق. هل يجوز حمل المطلق على القيد في هاتين الآيتين فنقول تقطع الأيدي في السرقة إلى المرافق لأن الله قد قيدها في آية الوضوء إلى المرافق؟ لا، هذا الأمر متفق عليه ولا اختلف فيه؟ متفق عليه. لماذا؟ لأن السبب اختلف، سبب الموت، سبب غسل اليد وسبب قطع اليد، حكم قطع اليد، حكم غسل اليد، السبب اختلف والحكم اختلف، فإذا اختلف السبب والحكم فلا يكون المطلق على المقيد بإجماع الأصوليين، ما لها حكم، ما لها حكم. متى نحن نحن نطلق المقيد؟ لما يصير تعارض، لما يصير تعارض، لما يصير تعارض نحمل المطلق على المقيد لا أكثر، حتى يكون القيد المذكور الذي فيه التقييد حتى تكون له فائدة ولا يكون عبثا، أليس كذلك؟ وهذا ما ذكرناه في درس القاضي مثلا. طيب نأتي القاعدة التي بعدها، إذا اختلف الحكم، طيب فصل شوية اللي قبلها، فقطعوا أيديهم على إطلاق هؤلاء مقيدة بما قيدت بما اتفق واتحد السبب أن النبي قطع بطريقة إيه؟ بالرسل، فهي قيدت بنص آخر وليست مقيدة بإيه؟ بهذا النص، وليست مقيدة بنص آية الوضوء، وإنما مقيدة بنص آخر وعلى وجه القواعد التي ذكرناها القاعدة السابقة، أليس كذلك؟ ولقطعوا أيديهما، القطع من هناك ومن هناك ومن هناك ومن نفس اليد، فنحن ما ينبغي أن نعمل بقطع اليد إلا وقت السنة، فالنبي لم يقطع إلا من الرسل، فإذا القطع قيد بالرسل من السنة، وحضرت المطلق على المقيد لماذا؟ اتحاد الحكم واتحاد سبب، فما اتحاد الحكم والسبب؟ فلما النبي قطع من الرسل صلى الله عليه وسلم وجاءت الآية فأطلقت واتحد الحكم الحديث مع السبب أطلق وجوب حمل المطلق على المقيد القاعدة الأولى. نعم. نسينا الكلام، نسينا ما تقبل.